اغاني الشريفه برزنت البرسا يا البرسلونه البرسا راه مدرسه دابا الفوق اللي جاي تقلاشا اتلتيكو يا العتاشا اليوم الموت حب الشاشه صدر عندها موليها صدر البرسا خليها رافينيا كان مقيم عليها ما تريد حبيبه راه قويتيها صدر عندها موليها صدر البرسا خليها رافينيا كان مقيم عليها ما تريد حبيبه راه قويتيها مرحبا بك في الكامبينو شوف فيلم ديال البورنو في السدارة غادي نسكنو رفا رافينيا يا الكابيتانو سدارة عندها موليها سدارة عند البرسا خليها رافينيا كان مقيم عليها مدريد حبيبة راه قويتيها سدارة عندها موليها سدارة عند البرسا خليها رافينيا كان مقيم عليها مدريد حبيبة راه قويتيها لامين يامال مالوش مثال بدري يا بدري الله عليك يا بدري رافينيا رافينيا بالون دور في النية لامين يامال مالوش مثال لامين يامال مالوش مثال بدري يا بدري الله عليك يا بدري رافينيا رافينيا بالون دور في النية صدارة عندها موليها صدارة عند البرسا خليها رافينيا كان مقيم عليها مدريد حبيبة راه قويتيها صدارة عندها موليها صدارة عند البرسا خليها رافينيا كان مقيم عليها مدريد حبيبة راه قويتيها